الله سلام. وبركاته. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ. أمين وإياكم. القواعد الأربع وقفنا عند القاعدة أظنها الرابعة، نعم هكذا. ها طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة، هذا درس من دروس شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. وقفنا عند القاعدة الرابعة. نعم، تقرأ أو أقرأ؟ نعم شيخنا، سوف أقرأ. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: انتظر قليلا، انتظر قليلا حتى آتي بالكتاب. نعم، ابدأ. بسم الله. نعم نعم، شيخنا ابدأ. البر. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر يكون أعد التعليق. أعد أعد، فيه تقطع. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. التعليق: إن مشركي هذا الزمان زادوا على مشركي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، بحيث إن الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ويعتقدون أن الشدة لا ينفع فيها إلا الله. لم يبلغ بهم شركهم إلى أن أولئك المدعوين يخلقون أو يرزقون أو يحيون ميتا. وإذا نظرت فيما هو مدون في هذا الزمن من قبل المشركين فإنك ترى العجائب. ولقد قرأت في كتاب يسمى نفس الرحمن، أتي به من اليمن، قال فيه صاحبه: نفس الرحمن. نفس الرحمن أتي به من اليمن، قال فيه صاحبه: إنا رجلا ضافه عبد القادر الجيلاني، وكان عبد القادر غائبا، فأتى ملك الموت فقبض روح الضيف. فقالت زوجة عبد القادر: لقد أسأت إلى عبد القادر حيث قبضت روح ضيفه وهو في بيته، وكان الموت قد جمع أرواحا فجعلها في زنبيل ثم عرج بها إلى الله سبحانه. أعد. وكان ملك الموت قد جمع أرواحا فجعلها في زنبيل ثم عرج بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلما رجع عبد القادر أخبرته زوجته بالحادث، فذهب ولحق الملك الموت وهو يحمل الأرواح في ذلك الزنبيل. ثم إنه ضرب الزنبيل زنبيل ملك الموت، فسقط من يد ملك الموت، فطارت الأرواح إلى أجسادها وعادوا كلهم أحياء. هذا الكلام قرأته في كتاب مطبوع قبل حوالي 40 سنة، وما زلت أذكر اسمه نفس الرحمن. فانظر إلى هذه الرعونة وماذا بلغ إليه حال الخرافيين القبوريين الذين يعظمون أناسا حتى يجعلهم آلهة. وماذا بلغ إليه حال الخرافيين القبوريين الذين يعظمون أناسا حتى يجعلوهم آلهة ويدعون ذلك بأخبار مكذوبة كهذا الخبر. وأذكر أنه جاء إلينا وجلس عندنا رجلان من الصومال، أحدهما اسمه علي بن الشيخ عثمان زياد، وهذا درسنا عليه في اللغة، والآخر اسمه عبد الصمد، وكمل دراسته في الجامعة الإسلامية فيما أذكر. قرأنا على رجل في الحبشة في كتاب الزبدة لابن رسلان، فلما بلغنا في كتاب الزبد حفظكم الله شيخنا في كتاب الزبد ابن رسلان إلى قوله: والأولياء ذو كرامات رتب، ومن تهوا لولد من غير أب. فقال ذلك الرجل: بلى قد انتهوا. قال: إن فلانا الشيخ الصوفي كان معروفا بالصلاح وكان عقيم، فسخر منه رجل يعرفه. أعد. فقال له: كيف ذلك؟ قال: إن فلانا الشيخ الصوفي كان معروفا بالصلاح. نعم حفظكم الله شيخنا. فقال له: كيف ذلك؟ فقال: إن فلانا الشيخ الصوفي كان معروفا بالصلاح وكان عقيما، فسخر منه رجل يعرفه. فقال: إن فلانا حصل له ولد فسماه باسمي، وجمع أصحابه وذهب بهم إلى ذلك الشيخ. فلما جاءوا إلى الشيخ وجدوا أن للشيخ ولدا، فنظروا إليه وعادوا مقتنعين بأن للشيخ ولدا. وبعد أن ذهبوا ذهب بالولد. فانظر أيضا ما في هذه الرعونة، وأن فلانا حصل له ولد وهو لم يكن له ولد، إلى غير ذلك من الأخبار الباطلة والحكايات التي يوهمون فيها الناس بصدق ما يدعون من القدرة لأوليائهم على ما لا يقدر عليه إلا الله. فنعوذ بالله من الضلال. وبهذا تعرف مدى ما بلغ إليه الخرافيون القبوريون في هذا الزمان من المبالغة في الشرك الذي زادوا به على شرك أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم من مشرك العرب. الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وأولادهم. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس، بل ممن يدعون العلم، لم يخرجوهم من الإسلام ولم يحكموا عليهم بالكفر، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالشرك الأكبر يهدم الإسلام ويبطله كما يبطل الحدث طهارة المتطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. هكذا. نعم شيخ. طيب، بسم الله. هذه القاعدة هي القاعدة الرابعة، وهي أن مشركي زماننا كما يقول الشيخ رحمه الله أغلظ شركا من الأول. هذا قد وضحه شيخنا النجبي رحمه الله، والمقصود بهذه القاعدة بيان أن مشركي زماننا أعظم شركا وأغلظ من شرك الأولين. وقد بين المصنف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب سبب ذلك، ولعله أشار هنا إلى أهم الأسباب، وهو أن المتأخرين يشركون في الشدة والرخاء، بل لعلهم في الشدة أشد شركا من الرخاء كالرافضة وعباد القبور. وأما الأولون فيشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهذا في الجملة. ولهذا استدل على ذلك بالآية السابقة: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الفلك هي السفينة أو السفن، فإذا ركبوا البحر أصابتهم شدة وأمواج وحصل الخوف والرعب ورأوا الهلاك والموت دعوا ربهم مخلصين، فإذا نجاهم إلى البر وكانوا في رخاء إذا هم يشركون فيدعون معه غيره. ومعنى هذا أن الشرك والكفر بعضه أغلظ وأقبح من بعض. وفي قوله دعوا الله دلالة أن كل داع فهو عابد، فهذا شامل لدعاء العبادة والتي لا يجوز صرفها لغير الله ودعاء المسألة، وهذا يجوز من المخلوق إذا كان قادرا حيا حاضرا، كقوله اسقني ماء مثلا، أعطني كذا ونحو ذلك. أما من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك. وقال بعض أهل العلم إن دعاء غير الله شرك بلا تفصيل. وهذا الذي ذكره المصنف فرق من الفروق بين مشرك زماننا ومشرك العرب، وهناك فروق أخرى ذكرها بعض أهل العلم، ومنها ما ذكره المصنف نفسه في كشف الشبهات رحمه الله، من أن مشرك المتأخرين يدعون مع الله فساقا وفجارا كغلاة الصوفية الذين يعتقدون الحلول والاتحاد والذين يسمونهم أقطابا وأغواثا، بل ويحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلوات وغير ذلك، ويزعمون أنهم أولياء، لأنهم أي هؤلاء الأولياء يزعمون أن التكاليف قد رفعت عنهم كالحلاج وابن عربي وغيرهم، بخلاف المشركين الأولين فإنهم يدعون مع الله أناسا مقربين عنده كالملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله. إذن هذا فرق من الفروق أيضا بينهم، وأن شرك زماننا أغلظ وأشد. فمشرك زماننا يدعون مع الله تعالى فساقا وفجارا كما سمعتم، بخلاف مشركي العرب. ومنها أيضا من الفروق أن المتأخرين أي مشرك المشرك المتأخرين يعتقدون أنهم على هدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الأولون فهم يعتقدون أن فعلهم مخالف لدعوته عليه الصلاة والسلام. فالأولون امتنعوا عن قول لا إله إلا الله، لماذا؟ لأنهم عرفوا معناها. أما هؤلاء المشركون المتأخرين فيزعمون أنهم محققون لهذه الكلمة، وهم يناقضونها بأفعالهم وأقوالهم، وربما رددها بعضهم آلاف المرات لكنه يجهل حقيقتها. ذكر هذا الشيخ ابن حسن في فتح المجيد، وكذلك الشيخ ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد. ومنها وهو تابع لما قبله، زعم المتأخرين أنهم غير مشركين، وأن ما يفعلونه مع معظميهم محبة لهم. أما الأولون فمقرون بشركه ويسمون فعلهم عبادة. من الفروق أيضا أن المتأخرين يقصدون معظميهم لقضاء حوائج الدنيا والآخرة، بخلاف الأولين هم يقصدونهم لحوائج الدنيا. ومنها أن المتأخرين أشركوا في الربوبية والألوهية، وكذا في الأسماء والصفات، بل وجعلوا لمن يعظمونهم ملكا وتصرفا في الكون، بخلاف الأولين فشركهم في الألوهية. يقول المتأخرون أشركوا في الربوبية والألوهية بل وفي الأسماء والصفات، وجعلوا لمن يعظمونهم ملكا وتصرفا في الكون، كما يقرأ أو تقرؤون في قصيدة البردة. وقد ذكر نحو هذا الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، أي هذا الفرق. ومنها أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم على جهة الاستقلال، أما الأولين فجعلوها وسائط وشفعاء. ومنها أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله ويعظمون شعائره في الجملة، كتعظيمهم للحلف بالله، ويعيذون من عاد ببيت الله، ببيت الله الحرام، ويعتقدون أن بيته من أعظم بيوت أعظم من بيوت الأصنام، بخلاف المتأخرين فيحلفون بالله صادقين وكاذبين، ولا يحلف أحدهم بمعبوده أو بالولي كاذبا لخوفه ووجله منه أن يصيبه بأذى. فهم يعظمون هذه الآلهة والمعبودات فوق تعظيمهم لله عز وجل، بل ويعتقدون أن العكوف عندها، أي عند هذه القبور والمشاهد، أعظم من العكوف في المساجد، بل وأعظم من العكوف في بيته الحرام. وكثير منهم يرى أن الاستغاثة بمعبوده عند قبره أنفع وأنجع وأنجح له من الاستغاثة بالله في بيت من بيوته، والله المستعان. وهذا مجموع من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلام المصنف محمد بن عبد الوهاب وحفيده سليمان وعبد اللطيف الصنعاني وغيرهم رحمهم الله. ومنها أن المتأخرين في المتأخرين من يزعم أن الله يتجلى في صورة معبوداته، فهو يعبدهم لأن الله تجلى فيهم، خلاف الأولين فلا يعتقدون هذا. هذا ذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما يفعل غلاة الصوفية. ومنها وهو آخرها أن المشركين الأولين لم يكونوا يطلبون من آلهتهم كل شيء، بل يجعلون لله المطالب العليا تعظيما لله خلاف المتأخرين، فهم يطلبون منها جميع حوائجهم العليا والدنيا. ذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا كله يدل على عظم ما وصل إليه الأمر من تغلغل الشرك وما عليه هؤلاء الرافضة والصوفية القبوريين من الشرك الصراح الذي لا يماري فيه إلا ضال مضل مفتر على الله وعلى دينه وشرعه. على المسلم أن يخاف الشرك ويسأل ربه في كل وقت أن يعصمه منه، أن يعصمه من الشرك صغيره وكبيره، لأن الشرك قد غلب وانتشر بين كثير من الناس في هذا الزمان، وقليل من ينكره حتى ممن يدعي العلم. وإن لله وإنا إليه راجعون. وهذا إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي ابتلاه ربه فوفى، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام، أخرجه ابن جرير في تفسيره. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ويكون هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين وطلابنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. آمين آمين. وبارك فيكم جميعا وفيكم بارك.